الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاك الله خيرا. عندنا في مدرستنا معلمة يقول المعلمات أنها شيعية وهي حسنة الخلق معنا، بل من أفضل المعلمات المدرسة في أخلاقها وحسن تعاملها وابتسامتها، فكيف يكون تعاملنا معها؟ وهل يجوز ابتداؤها بالسلام والمصافحة والابتسامة في وجهها والجلوس معها ومحادثتها واتخاذها صديقة؟ يعني يا شيخ أريد أن نعرف بالضبط ما يحل وما لا يحل في تعاملنا معها، وهل أعاملها على أنها شيعية أم سنية، مع أني لم أرى منها شيئا يدل على أنها شيعية سوى أن اسم ابنها حسين وأنها من الأحساء، ولكن المعلمات القديمات من قبلي أخبرني أنها شيعية ولا أعلم صدق ذلك. الحمد لله. الجواب: الأصل المتقرر عند العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز لنا أن نخرجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين، فلا يجوز لنا أن نرمي الناس بالتهم جزافا، ولا أن نرميهم ببعض المناهج أو البدع، أو أن نحكم على أعيانهم ببعض الأحكام الشرعية كالكفر أو البدعة أو الزندقة جزافا، لأن هذه أحكام شرعية لا بد أن تكون مستقاة من الشرع. فلا يجوز لنا تجاه هذه المرأة أن نحكم عليها بأنها شيعية لمجرد وجودها في بلاد الشيعة في بلاد الأحساء. فكم في الأحساء من عوائل ومن أسر كلها من أفضل أسر أهل السنة والجماعة، ومن خيار أهل السنة والجماعة كما لا يخفى على شريف علمكم. وكذلك يعني لا يجوز لنا أن ننسبها إلى هذا المذهب الخبيث لمجرد أن اسم ابنها الحسين فقط، فهذا الاسم اسم حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنهما، أبناء فاطمة وأبوهم علي. فكون أهل السنة يجدون يعني نفورا من التسمية بهذه الأسماء الطيبة، فهذا في الحقيقة ردة فعل غير محمودة. فليس كل من سكن الأحساء يكون رافضيا، وليس كل من سكن بلاد الشيعة يكون رافضيا، وليس كل من تسمى بالحسن أو الحسين أو الكاظم أو الملة يكون رافضيا، بل الرفض حقيقته طريقة ينتهجها من ينتسب إلى هذا المذهب، طريقة من سب الصحابة والاعتقاد بتحريف القرآن وغيرها من العقائد التي تخرج معتقدها عن دائرة الإسلام. فإذا لم يبدو من هذه المرأة شيء يجعلنا ننسبها إلى مذهب الرفض والتشيع حقيقة ويقينا، بعيدا عن الاتهامات وبعيدا عن سوء الظن وبعيدا عن التخمين وبعيدا عن التخرصات والتهوكات التي ما أنزل الله بها من سلطان، إذا أبدت لنا تصريحا أو ظهر منها من القرائن ما يرفع الظن عندنا إلى مرتبة اليقين، فحينئذ ننسبها إلى هذا المذهب تصريحا أو دلالة بالنظر إلى قرائنها. وبما أنها لم يظهر منها شيء فالواجب علينا أن نعاملها كما نعامل سائر المسلمين من أهل السنة والجماعة. فينبغي لنا أن نكف ألسنتنا عن الناس، وينبغي لنا أن نحسن الظن في الناس، فإذا لم يظهر لنا أحد ما يوجب سوء الظن فيه فالواجب علينا تقوى الله عز وجل. لكن انتبهوا لكلمة لكن: لو أننا علمنا يقينا وجزما بطريق معتبر شرعا أنها رافضية، ومع ذلك لا تزال في تقية من أمرها، لم تظهر لنا شيئا، ونحن متيقنون أنها رافضية بالطريق الصحيح المعتبر شرعا، فحينئذ نعاملها معاملة المنافقين. الرافضي إذا لم يظهر دينه ولم يظهر شيئا من معتقده مع يقيننا بالطريق القطعي، لا بالتخرصات والظنون الكاذبة، بل بالطريق القطعي أنه رافضي ومنتسب إلى مذهب الرفض، هذا نعامله معاملة المنافقين، كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعلم أنهم كفار في الباطن بأعيانهم، ولكن كانوا في الظاهر لا يظهرون له شيئا من هذا الكفر، فكان مأمورا بمعاملتهم في الظاهر معاملة المسلمين، وأما في الباطن فأمرهم إلى الله عز وجل. ولذلك كان المنافقون يشهدون الصلاة معه في مسجده وهم كفار في الباطن، فلم يكن يطردهم، وكانوا يخرجون معه للجهاد ويقبلهم من جملة المجاهدين مع أنهم كفار في الباطن، وقد كانوا يأتون إليه ويعتذرون فيقبل عذرهم، وقد عاتبه الله عز وجل في بعض الأحيان على قبول العذر، لكنه كان يقبل عذرهم معاملة لهم بما يظهر لنا منهم. فإذا لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فمن أظهر لنا الإسلام والسنة عاملناه بمقتضى ذلك، ومن أظهر لنا البدعة والترفض والتشيع عاملناه بمقتضى ذلك. فلا يجوز لنا أن نتدخل في بواطن الناس، ولا أن ننقب عن صدور الناس، ولا أن نتتبع أحوال الناس، بل نعامل الناس بما يظهرونه لنا، والله أعلم.